وثلاثة وخمسين ألف ومائة وثلاثة وخمسين حديث أظن هكذا رقمه. نعم. ألف ومائة وثلاثة وخمسين وفيه أبو عائشة جليس أبي هريرة وكان الألباني رحمة الله عليه صحح الحديث وفي هذا الشخص الذي هو مجهول أو مقبول ولكن الألباني صححه بناء على حديث عند الطحاوي على حديث عند الطحاوي شاهد له وهو قوي يعني ذلك الذي عند الطحاوي ويكون يعني هذا الحديث يعني مع ذلك الحديث يقوى بذلك الحديث ذلك الحديث هو القوي وقد ذكره الألباني رحمة الله عليه في رقم 2997 2997 وعلى هذا فيكون قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تكبيرات الجنائز سبع في الأولى وخمس في الثانية وجاء عنه أيضا أربع في الأولى وأربع في الثانية فيكون الأمر في ذلك واسع وأي واحد منهما يعني يكون صحيحا ولكن المشهور والأكثر والمعروف هو ذكر السبع والخمس ولكن يعني ما دام الحديث قد ثبت وصح فإن ذلك حق وهذا حق وهو من اختلاف التنوع كما يقولون نعم لا يعني له شاهد ولا طريق آخر لا طريق حديث آخر يعني شاهد شاهد ها أينا. صحة وذكرتم الرقم 2997 في أي في السلسلة الصحيحة في السلسلة 2997 هذا يعني عجيب في طبعة أبي الأشبال بارك الله فيك عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري الذي مر معنا أول شيخ أيوة العجب أنه رمز له خاء ميم تاء سين خاء ميم تاء سين خاء ميم تاء سين أظن هذا يعني كان في تهذيب تهذيب التهذيب يعني فيه الرمز هذا يعني الآن هو شيخ لأبي داود إيه شيخ لأبي داود خاء ميم تاء سين لا خاء ميم تاء بس بدل التاء يعني بدل لا خلني بدل التاء خلني بدل التاء لا هو هو هو هو ميم يعني موجودا في تهذيب التهذيب ولكنه يعني أظنه بدل التاء وهو ذكر الحديث رواه أبو داود رواه الترمذي أي هنا نعم يعني ميم غلط ميم ميم غلط ميم غلط تهذيب التهذيب موجود ايوه خ دال خ دال تاء سين وهنا يعني في التقريب طبعة بالأشبال خ ميم ايه اذا يعني التصحيح على يعني خ ميم في تقريب التهذيب ايه اي تقريب التهذيب اي نعم هو في تهذيب التهذيب نعم فيه خ دال تاء سين نعم اي هنا ذكر عندي في النسخة يعني كنت كتبت هذا الشيء هذا الشبه على طبعة محمد عارف صح النسخة ها؟ وصححها؟ لا لا وانا استخدمنا الطبعة النسخة الثانية فهي التي اشكلت علي ايه لا صححناها هنا وترك اللي اجيبها انا يا شيخ وقت محمد عارف ايه طيب يا شيخ الاسناد الثاني قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد عباس بن الوليد بن مزيد ثقة صدوق أخرج له أبو داود والنسائي أبو داود والنسائي وأبوه ثقة نعم أخرجه أبو داود والنسائي نعم نعم